هذه هدية واضعة صلى فيه وصلى الله عليه وسلم. الله يجزي خير يا شيخ. غير يبلغك السلام هناك يا ابو غبي يا شيخ. عليك وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ لقمان. السلام عليكم. لقمان الاخ يونس. كيف حالك؟ الحمد لله. وصالح سالم حامد السرحي امام. إيه؟ هذا يصير ولد عمي. ايش؟ يصير ولد عمي. ابن عمي. ابن عمك. نعم. ابن عمك اللزم. لا هو متزوج ابنة عمتي. ولكن غير خلال يعني يا شيخ. نعم. يا شيخ الارض مسكون غير الثقل اللي عندك. يا شيخ محمد خليلي كمان. ايوه. الله يبارك فيك يا شيخ. حقيقة نحن يعني الشباب هناك يتابعون كل شريط يعني. الله اكبر. وكم يعني لك من محبين يا شيخ يا ابو ظبي؟ نحن الحقيقة كما اقول بمثل المناسبة متذكرا قوله عليه السلام انما تنصرون وترزقون نعم بضعفائكم بدعائهم واخلاصهم فنحن نحيا بدعائكم واخلاصكم. جزاك الله خير. لأني أنا والحمد لله جوزت 80 وأرى نفسي بخير كبير جدا بالنسبة للآخرين الذين أقلهم لابد من أن يتكئ على عصا وأنا بعد ما استعملت العصا. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس لكن أكثر الناس لا يشكرون. عندك بطاريات؟ تصبر دقيقتين بس ما يجي مسجلين. ده أنا كنت أسمع شريط يا أبو سعيد تليفون مع الشيخ ناصر وكان يقول عن حديث أنه في أبو داود قاله الشيخ لا أظنه لا أظنه ثم بعد ذلك قال لذلك قلت أظن أنه في أبي داود. أيوة شيخنا. نعم. نحن خلينا نكتب الأم. إيه بس مثل هذول. نعم. الجذوع هذه. هذول أول هذول. النخرة. نعم. ذاك وهذول ذاك. نعم. أنا ما في منهم فائدة. ما أنت كيف حالك من زين؟ خلي يجوا الشباب هلا. يلا بسرعة يا عبد الله. السلام عليكم. السلام. بركاته. يا شيخ ما حكم اذن فقط اذن البنت من اجل لبس القراريط؟ ما في مانع ذلك لانه عمل جرى عليه المسلمون منذ القديم ولم ياتي نص ينهى عنه وبخاصه انه داخل تحت عموم المغيرات لخلق الله للحسن ولكننا نقول إنه ليس كل تغيير خلق الله منهي عنه لكن هذا هو الأصل فإذا قام دليل على جواز تغيير شيء من خلق الله عز وجل كالختان مثلا وتقليم الأظافر وقص الشارب والأخذ من اللحية هذه كلها مستثنات من التغيير المحظور شرعا من هذا القبيل أيضا تقبل آذان البنات لأنه جرى العمل عليه بدون نكير واضح؟ واضح يا شيخ ما حكم رفع اليدين للدعاء عند انتهاء المؤذن الآذان في الدعاء اللهم رب هذه دعوة تامة لا يشرع إلا إذا فعله الفاعل أحيانا من باب أعمال النصوص العامة التي تحض على رفع اليدين في الدعاء كمثل قوله عليه السلام إن الله لا يستحي من عبده